أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل الله لكم بعد التحريم جماع نسائكم ليل رمضان لأنهن ستر وغطاء وسكن لكم، لأن المرأة تزين زوجها وتستر قبحه وتعينه على غض بصره وحفظ فرجه وسكون قلبه واستقرار نفسه، وتمنعه من الفضيحة مع غيرها بما يعاشرها من الحلال. والرجل لباس لزوجته يجملها ويسترها ويعفها ويحجبها ويمنعها من الحرام بالحلال، فما ألطف العبارة وما أجمل الإشارة. وسبب إباحة الجماع ليل رمضان أن الله علم أن بعض المسلمين كانوا يتعرضون للعقاب بمقارفة الجماع ليلا يوم كان محرما، فأباحه وسامح فيه ورخص رحمة منه. فالجماع في ليل رمضان مباح بالإجماع، فالله عاد بالتوبة على عباده ولم يؤاخذ بما سلف، فبعد الرخصة أبيح الجماع لطلب الولد والذرية الصالحة وإعفاف النفس وأداء الحق، فعليكم بإحسان النية في الجماع لحصول النسل المبارك، وليس لمجرد اللذة العابرة والشهوة القاصرة، فاللذات بالنيات طاعات، والعادات بالمرادات عبادات، وكلوا واشربوا ليالي الصيام حتى يطلع الفجر بحيث يتبين لكم خيط الصبح الأبيض وهو العمود المعترض في السماء من خيط الليل الأسود، ثم أمسكوا عن كل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن كان معتكفا في المسجد فلا يقربن زوجته ليلا أو نهارا طيلة اعتكافه لحرمة الزمان والمكان وعبادة الرحمن، فهذه محارم الله وحدوده وأوامره ونواهيه فلا تتجاوزوها ولا تنتهكوها. والتعبير بالقرب لمنع كل داع يوصل إلى معصية الرب، فالله يبين لكم الأحكام لتجتنبوا الحرام وتتقوا الملك العلام وتحذروا عذابه وتخافوا عقابه وتطلبوا ثوابه. وفي الآية أن من أعظم أسباب التقوى تعلم العلم ومعرفة الأحكام والفقه في الدين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا يأكل بعضكم أموال بعض بالحرام ورشوة الحكام وأنتم تعلمون بطلان ذلك والنهي عنه. وجاءت هذه الآية بعد آيات الصيام ليدل على أن من امتنع في ذلك الزمن عن الطعام فعليه أن يمتنع في كل زمن عن الحرام، ويحصل ذلك بكسر النفس وتربيتها وتهذيبها، وطريق ذلك هو الصوم لما فيه من تأديب ومصابرة. فلا يجوز أكل أموال الناس بالإثم والخديعة والغش والتدليس وأنواع البيوع المحرمة، ولا بالعدوان كالغصب والظلم والسرقة وجحد العارية والوديعة ونحوها. فالحمد لله الذي أمر بحفظ النفوس فحرم قتلها إلا بحق، وحفظ الأموال فنهى عن أخذها بالباطل، وحفظ الأعراض بحدود وتعزيرات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألك الناس عن الحكمة من كون الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، فأخبرهم أن الله أراد أن يعرفهم أوقات العبادة وأزمان الطاعة من صيام وزكاة وحج وغير ذلك، وليس العمل الصالح أن تدخلوا بيوتكم من خلفها كما كنتم تفعلون في الجاهلية، ولكن الطاعة الشرعية لا الجاهلية ولا البدعية هي امتثال أمر الله ودخول المنازل من الأبواب مع هجر المخالفات وترك المنكرات، ففي ذلك الفوز والظفر. وفي الآية أن على المسلم أن يأتي كل أمر من بابه ويسلك المدخل المناسب سواء في العلم أو العمل ليصل إلى أفضل الثمار وأحسن النتائج. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجاهدوا الكفار لإعلاء كلمة الواحد القهار وليس لأغراض دنيوية ودعاوى جاهلية، ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم، أما من سالمكم أو عاهدكم فوفى فلا تقاتلوه، ولا تعتدوا بقتل من ليس من أهل القتال كالشيوخ والنساء والأطفال، وقتل من أمنتموه أو أسرتموه أو عاهدتموه، فالله لا يحب العدوان وأهله والظلم ومرتكبيه. وانظر إلى هذا العدل والميزان من الرحمن حتى مع أعدائه، فما أجلها من شريعة وما أعظمه من دين.